بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعندنا ترجمة أبي يعلى المتقدمة. أبو يعلى كما تقدم أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، محدث الموصل وصاحب المسند والمعجم. قال الإمام الذهبي رحمه الله الحافظ الثقة محدث الجزيرة شيخ الإسلام الإمام الحافظ، قال: انتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب الحديث، وعاش 97 سنة، هو أكبر من النسائي ب5 سنين وأعلى إسنادا منه، وحدث عنه النسائي في كتابه الكنى. يقول الإمام الذهبي: لقي الكبار وارتحل في حداثته إلى الأمصار باعتناء أبيه وخاله ثم بهمته العالية. قال أبو يعلى: عامة سماعي بالبصرة مع أبي زرعة. وقال أبو سعد السمعاني: سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الحافظ يقول: قرأت المسانيد كمسند العدني، يعني محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: كمسند العدني ومسند أحمد بن منيع، وهي كالأنهار، ومسند أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار. قال الذهبي معلقا: صدق، ولا سيما مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جدا بخلاف المسند الذي رويناه من طريق أبي عمرو بن حمدان عنه فإنه مختصر. مسند أبي يعلى الذي بين أيدينا هذا من طريق ابن حمدان، ويقولون بأن الذي من طريق ابن المقرئ كبير جدا، هذا المطبوع والذي بين أيدينا من طريق ابن حمدان. وسئل الدارقطني عنه فقال: ثقة مأمون. وقال ابن حبان: هو من المتقنين المواظبين على رعاية الدين وأسباب الطاعة، وتيسرت له بعض الثلاثيات. ويقول أبو إسحاق بن حمزة: كان يثني على مسند أبي يعلى ويقول: من كتبه قل ما يفوته من الحديث. وكان حنفيا في الفقه، أخذ الفقه عن أصحاب أبي يوسف. هنا أيضا ذكروا فائدة في ترجمته. يقول يزيد بن محمد صاحب تاريخ الموصل: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: أنشدنا عمر بن شبة عن أبي وزية، ذكر أبياتا: لا يزيدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، والمرء يطرح الذين يلونه في شر إلا، ويخونه من كان من أهل البطانة والدخلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. أبيات طيبة في هذا الباب. نرجع إلى حديث الأمس. ثم قال في هذا الحديث: قال: فمن أخذه أخذ بالحظ الوافر. قال: وموت العالم مصيبة لا تجبر، وثلمة لا تسد، ونجم طمس، وموت قبيلة أيسر من موت عالم. نعم، كما جاء في هذا الحديث: موت العالم مصيبة لا تجبر. ففقد الأمة للعلماء هذا يعتبر مصيبة، لأن موت العالم ليس فقدا لشخصه، وإنما يكون بسبب موته فقد لما كان يحمله من ميراث النبوة. ففي موت العالم فقد لجزء من ميراث النبوة لا يعوض عنه مال ولا عقار ولا مال ولا شيء، إلا أن يقيض الله عز وجل للأمة من يخلف هذا العالم في مرتبته التي كان فيها. فموت العالم يؤدي إلى فقد الناس للهداية، فإن العلماء هم الأدلاء على الله عز وجل، وهم الواسطة بعد الأنبياء بين الله وبين خلقه في تعلم الشرع وأخذ الدين والهدى. فلهذا فموت العلماء يعتبر مصيبة كما جاء في هذا الحديث وفيه كلام، لكن المعنى صحيح: موت العالم مصيبة لا تجبر، قال: وثلمة لا تسد، نقص لا يسد، ونجم طمس وموت قبيلة أيسر من موت عالم. نعم، يفرح إبليس بموت العالم أعظم مما يفرح بموت ألف عابد، فإن العالم جعله الله عز وجل أمانا لهذه الأمة، فيحول بين إبليس وبين إغوائه، فكلما حاول الشيطان أن يحيي بدعة وأن يميت السنة انتصب له العلماء. فلهذا فموت العلماء شيء عظيم. قال الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: بموت العلماء وأهل الخير والصلاح فيها. وفي هذا المعنى يقول أحد الشعراء: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، نقله ابن عساكر عن أحمد بن غزال. وذكر هذين البيتين الحافظ ابن كثير عند قوله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فقوله هنا: ونجم طمس وموت قبيلة أيسر موت عالم، على ما تقدم. ثم قال المصنف رحمه الله: أخبرني خلف ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا أيوب بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قال أنبأنا عبد الرحمن بن إبراهيم أو أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له أو يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر. بالنسبة لخلف ابن محمد تقدم هو القرطبي أبو القاسم المعروف بابن أبي جعفر، وقال فيه ابن الفرضي لم يكن يفهم. وأحمد بن مطرف تقدمت ترجمته، لكن عندي فيه زيادة أذكرها. قال ابن الفرضي، هذا أحمد بن مطرف تقدم المعروف بابن المشاط، قال ابن الفرضي: كان معتنيا بالآثار والسنن، وكان زاهدا ورعا، وولي الصلاة بقرطبة بعد محمد بن عبد الله بن أبي عيسى إلى أن توفي، وسمع منه الناس كثيرا. وقال القاضي عياض: أيهما قبل الآخر، القاضي عياض أم ابن الفرضي؟ أيهما قبل الآخر؟ ها، من قبل الآخر، القاضي عياض أم ابن الفرضي؟ ابن الفرضي قبل، القاضي عياض بعده. قال القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك قال: كان من أهل العلم والتقييد، الغالب عليه الرواية والحديث، وكان فاضلا خيرا ورعا عفيفا منقبضا صدوقا سالم الصدر، فيه غفلة الصالحين وصحة مذهبهم. له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس وترتيب المدارك للقاضي عياض، هذا مما نزيده عند هذه الترجمة. أما شيخه وهو أيوب بن سليمان، أيوب بن سليمان هو أيوب بن سليمان بن هاشم بن صالح أبو صالح المعافري القرطبي المالكي، أصله من جيان، له ترجمة في السير، وقبل ذلك تاريخ علماء الأندلس. يقول الإمام الذهبي: العلامة مفتي الأندلس. ويقول ابن الفرضي: كان إماما في رأي مالك وأصحابه، متقدما في الشورى، كانت الفتية دائرة عليه في وقته وعلى محمد بن عمر ابن لبابة. كان متقدما في الشورى، يعني كان الخلفاء يتخذون له من العلماء مجلس شورى، فكان هذا العالم يعني من أوائل من استشار في القضايا لعلمه. وقال ابن الفرضي: كان متصرفا في علم النحو والشعر والعروض، منسوبا إلى البلاغة وطول العلم. هذا أيوب بن سليمان. قال: ومحمد بن عمر بن لبابة، ابن لبابة هو محمد ابن يحيى ابن عمر ابن لبابة أبو عبد الله القرطبي، له ترجمة في السير وتاريخ علماء الأندلس. قال الذهبي شيخ المالكية انتهت إليه الإمامة في المذهب. وقال ابن الفرضي كان إماما في الفقه مقدما على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا، ولم يكن له علم بالحديث، ولم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بشيء منه، وكان غير ضابط لروايته، يحدث بالمعاني ولا يراعي اللفظ. هو قرين الذي قبله لكنه لم يكن له عناية بعلم الحديث. ومع هذا قال ابن الفرضي كان حافظا لأخبار الأندلس مليا بها، وكان له حظ من النحو والخبر والشعر. وشيخهم عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد له ترجمة في السير، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى بن نذير أبو زيد الأموي القرطبي المالكي مفتي الأندلس. قال الذهبي برع في الفقه ودقائق المسائل، ليس فيه توثيق، إنما كان فقيها. وعبيد الله بن موسى الملقب بباذام ثقة، وأبو حمزة لم أجد له ترجمة بعد البحث. سعيد بن جبير الإمام المشهور عن ابن عباس، فبقي أبو حمزة يحتاج أن نعرف من هو. فقال معلم الخير يستغفر له ويشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر. بقيت بقية إن شاء الله نكملها في الغد. إلى هنا والحمد لله.